ويعرف على المشهور الواجب بأنه ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، وهذا تعريف مشهور جدا، أن الواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه. ولو قيل بدلا من هذا الشطر الأول ما يلزم به فاعله لكان أولى، لأن الإثابة تقع لجميع ما كلف المكلف به من فرائض وأركان وواجبات ومستحبات، بل حتى المباحات إن كان ثمة دليلا يستدل به القائل أو العامل به. قال: وهي ثمانية. الواجب الأول جميع التكبيرات غير تكبيرة الإحرام، جميع تكبيرات الصلاة، وهي ما يسمى بتكبيرات الانتقال، ما يسمى بتكبيرات الانتقال غير تكبيرة الإحرام، لأن تكبيرة الإحرام كما تقدم تعد من الأركان لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير. قال: جميع التكبيرات فيما يتعلق بتكبيرات الانتقال من ركن إلى ركن هي من الواجبات، وهذه الواجبات للمرة الثانية تركها أو السهو عنها يجبر بسجدتي سهو على خلاف الأركان، فإنه يجب إعادة ركعة فقد منها ركن أو ترك منها ركن. قال: وقول، الواجب الثاني قول سمع الله لمن حمده. الدليل حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا كبر الإمام فكبروا، إذا كبر الإمام فكبروا. وهذا فيه ما يدل على أن تكبيرات الانتقال واجبة، وفيه بالإتيان للإتيان بفاء التعقيب أن تكبيرات المأمومين يجب أن تكون عقب تكبير أو تكبيرات الإمام، إذا كبر فكبروا، ولا يصح أن يقرن المأموم تكبيراته بتكبيرات الإمام، بل يجب عليه أن يوقع التكبيرات عقب تكبير أو تكبيرات الإمام. قال رحمه الله: وقول سمع الله لمن حمده للإمام وللمنفرد، للإمام وللمنفرد. ودليله ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: سمع الله لمن حمده، حين يرفع صلبه من الركعة، حين يرفع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلبه من الركعة يقول: سمع الله لمن حمده. وفي صحيح البخاري: وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا، أيضا عقب قول الإمام، عقب قول الإمام سمع الله لمن حمده، فقولوا ربنا ولك الحمد. ونحن نسمع في هذا المقام الذي لا يصح أن يجتهد الإنسان فيه بالإتيان بأي ذكر إلا أن يكون واردا مأثورا، تسمع عجبا في هذا القيام بعد قول الإمام سمع الله لمن حمده، فتسمع كثيرا من الناس ربنا ولك الحمد والشكر، يا رب لك الحمد والشكر، ويأتون بأذكار لم ترد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا المقام مقام الذكر لا سيما في الصلاة شأنه توقيفي، لا يحل لأحد أن يجتهد فيبدل الحمد بالشكر ولا أن يبدل النبي بالرسول. والحديث الصحيح الذي علم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيه أحد الصحابة في دعاء النوم قال: ونبيك الذي أرسلت فأبدل النبوة بالرسالة، وهذا على اجتهاد البعض ما يخالف، لكنه في الحقيقة مخالف للسنة، وإذا خالف الإنسان السنة رد عمله دعاؤه ذكره إذا جاء بهذه المذكورات في غير مقام الاتباع. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على فخذه وقال له: ونبيك الذي أرسلت، آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت. فيجب على المرء فيما يتعلق بالأذكار أن يلتزم، والدعوات لا سيما في الصلوات أن يلتزم بالمأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويتهم نفسه في محفوظه القديم، لأن بعض الناس يقول هكذا حفظت، وليست العبرة بما حفظت، إذا كانت الذاكرة خؤون والمعلومة قديمة قد يكون مصدرها غير ما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قول سمع الله لمن حمده، يقول المنفرد والمأموم ربنا ولك الحمد، وهذا أقل وأدنى الكمال فيما يتعلق بما يقبل من الاعتدال، أن يقول ربنا ولك الحمد. وما هو أنقص من هذا بلا ريب أنه نقص في الصلاة، بل هو سرقة منها، وإلا فالزيادة مستحبة ومن الأمور المطلوبة والسنن المرغوبة، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، إلى آخر ما أثر في هذا المقام في القيام عن سيد الأنام صلى الله عليه وآله وسلم. قال وهو الواجب الثالث: وقول ربنا ولك الحمد للكل. من الكل؟ ما مراده بالكل؟ الإمام والمأموم والمنفرد، من ينفرد بصلاته يقول كل واحد منهم عند قيامه من الركوع يقول ربنا ولك الحمد. ومن الأدلة ما رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة، ومن الفضائل ومن الأدلة على هذا الذكر عقب الرفع من الركوع حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا يدل على أن ملائكة الله من المصلين يقولون كما نقول في هذا المقام بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الواجب الرابع قال: وقول سبحان ربي العظيم في الركوع. قول سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم في الركوع، ودليل ذلك حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم. ولا بد من إظهار الحروف والكلمات وعدم إدخال بعضها في بعض، لأن الكلام غير البين المفصل يتحول إلى هزرمة لا إلى ذكر، كما تسمع شبه وسوسة أو وسوسة، تجد سينات متلاحقات أو إدخال الكلام في الكلام، حتى إن العبد الذي يصلي بجوار هذا المدخل للحروف في بعضها يقول هذا عبث وليس بذكر. يا أخي ما الذي أعجلك وأنت في مقام ركوع أو سجود تناجي ملك الملوك، تناجي السميع القريب؟ قل، أظهر، فصل، فهو السنة: سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم. أما ما تسمعونه من همس قد يصل إلى درجة الوسواس، يعني تسمع بس ما ندري يعني ما الذي يريده، يريد أن يدرك 20 و30 يا أخي أقل شيء 3 تسبيحات كما سيمر بنا. فقد روى عن رسول الله 7 صلى الله عليه وسلم من الصحابة 7 من الصحابة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول, وهو أدنى الكمال فيما يقال في ذكر الركوع, سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم, مع الشعور والاستحضار, لأن ذلك أدعى للخشوع والسكينة وأدعى لعظم أجر المصلي في صلاته وعدم فقد شيء من أجر صلاته. قال وقول سبحان ربي الأعلى, قول سبحان ربي العظيم, قال وقول وهو الواجب الخامس سبحان ربي الأعلى في السجود, ودليله حديث حذيفة المتقدم وأنه وصف صلاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال وكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في سجوده سبحان ربي الأعلى. وروى أيضا 7 أو أكثر من 7 من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول سبحان ربي الأعلى 3. فأقل ما يقال من عدد ذكري الركوع بلفظ سبحان ربي العظيم والسجود بلفظ سبحان ربي الأعلى 3. وأما من استجاز الإنقاص عن 3 فيحتاج الأمر إلى دليل, لأني ما أعلم شيئا أنقص في العدد من 3 مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم, لك أن تزيد 5 و7. ولذلك استجاز عبد الله بن مبارك رحمه الله تعالى أن يزيد الإمام, قال وأستحب للإمام في ركوعه وسجوده أن يزيد عن 3 فيقول سبحان ربي العظيم 5 ويقول سبحان ربي الأعلى 5. لما؟ ليدرك المأموم أقل شيء 3 تسبيحات في الركوع والسجود. وهذا يعني من فقه الإمام أن يدرك مثل هذه الكلمات التي تمكن من وراءه من المأمومين أن يدركوا التسبيح بأقل عدد, وهو 3 في الركوع و3 في السجود. قال وقول رب اغفر لي بين السجدتين, وهذا على سبيل الإيجاز والاختصار ومتطابق مع روايتي النسائي وابن ماجه من حديث حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي, كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي. وإلا فلو زاد لمقتضى روايات وردت فيها زيادات وفي مثل هذه العبادات ينوع الإنسان, لكن إن أراد أن يقتال بالمكيال الأوفى أجرا فعليه أن يأخذ بما بالذكر الذي فيه من الزيادات ما ليس في غيره. وأعني بهذا حديث ابن عباس عند أبي داود, أعني بهذا حديث ابن عباس عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني. إذن هنا عندنا أكثر من رواية, الرواية الدنيا وهو أدنى الكمال حديث النسائي وابن ماجه حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول بين السجدتين رب اغفر لي, فلا حرج أن يقول الإنسان أحيانا رب اغفر لي. وإن أراد أعظم أجرا فيأخذ ما هو أكبر وأكثر ذكرا, وهو ما ورد في رواية أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني واهدني وارزقني. وأيضا يقول هذا كما يقول سائر الأذكار وكما يدعو في سائر مواطن الدعوات في الصلوات أن يتكلم بكلام عربي بين, ومن لم ينطق العربية ينبغي أن يعلم هذه التلفظ أو كيفية التلفظ بهذه الأذكار والدعوات. وإلى ذلك الحين له أن يسبح ويحمد ويكبر ويهلل إذا كان يثقل عليه تعلم العربية، لكن يتعين عليه وعلى من حوله أن يعلموه وأن يلقنوه، وليس فقط يعلموه، لأنه قد يتعلم ولكن بالتصحيف والتحريف واللحن وبنطق العربية بلهجة أعجمية، فيتحول الذكر العربي إلى لهجة أشبه ما تكون بالأعجمية، وهذا بلا ريب أن في إجزائه نظر لمن هو مخير ولمن كان متمكنا من أن يأتي بأجود منه. قال رحمه الله: والتشهد الأول، وذلك لما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في كل ركعتين التحية، وهذا من التعبير بالجزء عن الكل، يعني التحيات لله والصلوات والطيبات إلى آخر ما ورد وسيأتي إن شاء الله. قال: والتشهد الأول، التشهد الأول واجب، التشهد الأخير مر بنا أنه فوق ذلك حكما، فقد ذكر ضمن الفرائض أو الأركان. قال: وهو الواجب الثامن، والجلوس له. طيب، أيضا مما يستدل به على أن التحية أو التحيات في التشهد الأول من الواجبات ما رواه النسائي والإمام أحمد من حديث عبد الله بن مسعود، ما رواه النسائي الإمام أحمد والنسائي من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين، كنا لا ندري ما نقول في كل ركعتين غير أن نسبح ونكبر ونحمد ربنا، وإن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، إن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم علم، يعني علمه الله، فواتح الخير وخواتمه، فواتح الخير وخواتمه. فقال صلى الله عليه وآله وسلم مما قاله في هذا المقام: إذا قعدتم في كل ركعتين فقولوا التحيات، إلى آخر ما علمهم في التشهد. رواه الإمام أحمد والنسائي والحديث صحيح. قال: والجلوس له، الجلوس لهذا التشهد من الواجبات، ولذلك للإمام أنه إذا استتم أو أوشك على القيام وسهى عن التشهد الأوسط فليس لأحد أن يرده، لا بتسبيح ولا بغيره، كما يقع من سوقة الناس اليوم، إذا أوشك أن يتتام الإمام للوقوف يسبحون له إذا نسي التشهد الأوسط، ليس لهم أن يسبحوا، وليس له أن يرجع بعد أن يستتم قائما لورود نص في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أولا: إذا استتم أحدكم قائما فلا يرجع، أو نحو مما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني، لأن التشهد الأوسط واجب يجبر بسجدتي سهو وليس بركن، وليس بركن. دليل هذا الجلوس قول النبي صلى الله عليه وسلم لحديث المسيء في صلاته، وهذا الحديث حديث عظيم ينبغي العناية به، ويجدر جمع مروياته كلها لبيان ما ثبت مما لم يثبت فيما يتعلق بحديث المسيء في صلاته. ووجه الدلالة والنص الذي ورد فيما يتعلق بالجلوس وأنه من الواجبات للتشهد الأوسط قوله صلى الله عليه وآله وسلم: فإذا جلست في وسط الصلاة، إذا جلست في وسط الصلاة فاطمئن، فاطمئن، اجلس جلوس المطمئن، وافترش فخذك اليسرى ثم تشهد. الافتراش والتورك قد يذكر وقد لا يذكران، هاتان سنتان مما يعين عليهما أمران، ثلاثة أمور. الأمر الأول حب الإنسان للعمل بالسنة وتذكره لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيما رواه البخاري في صحيحه: صلوا كما رأيتموني أصلي، إن أخذتك هيبة أبي حنيفة أو أحمد في أقوال الصلاة وأفعالها يجب أن تأخذك هيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا يقتضي كلامي هذا أن الأئمة مخالفين، حاشا وكلا، ولكنهم متبعون إن شاء الله، وليسوا بمخترعين أقوالا أو أفعالا في الصلاة، لكن ومع هذا ليسوا بمعصومين. فمن خالف السنة في الصلاة فإننا نعمد يقينا وجزما ووجوبا إلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وإلى صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مما يعين على العمل بالسنة، مما يعين على العمل بالسنة بعد إيش يا أخوانا الذاكرة خون، بعد رغبة الإنسان وحبه في الاقتداء برسول الله، مما يعين عليها أن يعود نفسه على السنة. شوف بعض الناس الآن لو يعني أعطيته مكافأة مالية على أن يفترش في موضع الافتراش ويتورك في موضع التورك ما استطاع إلى ذلك سبيلا. ليش؟ على حد قول القائل وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. ما تعود على افتراش ولا تعود على تورك، حتى إن بعض الناس يتعجب يقول تورك يعني جلوس على ورك، كيف هذا، كيف يتحقق هذا؟ لأنه ما تعود منذ صغره، من السابعة فالعاشرة فالعشرين فالثلاثين فالأربعين يجلس كما يحلو له وكما يرتاح في جلوسه، لكن ما علم ولا تربى على الافتراش. وهذا ترى معروف، لو ترك أحدنا الافتراش السني والتورك السني والإقعاء السني وهو الجلوس على العقبين مع نصب القدمين بين السيدتين، لو ترك هذه السنن الثلاثة أسبوعا شق عليه أن يرجع مرة أخرى لتطبيق هذه السنن، معروف لا سيما التورك. ولكن إذا عود الإنسان نفسه مرة ومرتين وثلاثة وأربعة وعشر مرات على الافتراش والإقعاء المشروع والتورك، صارت هذه السنن كاستنشاق الهواء وشرب الماء العذب الزلال. الأمر الثالث وسأسأل، الملبس الذي يلبسه الإنسان مما يعينه على أداء هذه الواجبات والسنن كما ستمر بنا أو يمر بنا في الصلاة، يعني الثياب الواسعة هذه التي تلبسونها تعينكم على أداء صلاتكم متبعين رسول الله فيها. لكن لمن يلبس الإنسان ملابس ضيقة، ها مثل البناطيل الضيقة، يا أخي ما يعرف لا يفترش ولا يتورك ولا يقعي، ويجلس كما يجلس الرجل على الرضف المحمى الساخن، يريد أن ينقلب لأنه يخاف، يخاف من هذه الملابس الضيقة التي ابتلي بها المسلمون وبكل أسف من المستعمرين. كيف تمكن المستعمر من أن يضيق علينا دنيانا وأن يضيق علينا ملابسنا إلى هذه الدرجة؟ ما أقول للمؤسفة ولا المحزنة ولا المخجلة، ها إلى هذه الدرجة التي يأس الإنسان وييأس من أن يصلي صلاة رسول الله وهو يلبس مثل هذه الملابس الضيقة. والله مخزي، ها مو محزن، مخزي. يعني أنا ما أعرف، ما عندهم مروءة؟ ما عندهم غيرة على عوراتهم؟ يا أخي شوف، شوف هذا، شوف أنت، أنت أنت جرب، الذي يصلي بجوارك بملابس ضيقة ببناطيل ضيقة محزقة، والله إنه لا يستطيع، لا يفترش ولا يتورك، وبالكاد يجلس جلوس حتى إن من حوله يقول يا رب سلم سلم، لا يحصل تمزق في هذه المضايق، ها فيحصل كشف للعورات وفضح للسوءات، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فضفض فضفض، البس فضفاضا، ولا تقل هذا الذي هو طالع، هذا الطالع نازل، ها وهذه الحضارة هي في الحقيقة حظيرة، وهذا التقدم هو تخلف، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سؤال، وعليه رسائل في التوحيد للشيخ بن باز، كيف وبماذا يستعين المصلي ليصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بثلاثة أمور. بسم الله، الأمر الأول الاقتداء ومحبة نعم. ثاني التعود، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عود. نعم. الثالث الملابس، مما يعين على هذا الملابس. طيب، الدرس التاسع قال بيان التشهد. قال التشهد من صيغه التحيات لله، والتحيات جمع تحية، وهي جميع التعظيمات من أنواع المعظمات لرب الأرض والسماوات، مما يتعلق بالأذكار القولية، وقد يلحق بهذا بعض الأمور الفعلية كالانحناء في هيئتي وكيفيتي السجود والركوع، هذا كله من التحيات، مثل الانحناء والركوع والسجود والبقاء والدوام وما شابه ذلك، وجميع ذلك لا يكون إلا لله رب العالمين. فلا سجود، شوف السجود، نسجد لمن؟ لله. نركع لمن؟ لله. حتى الانحناء لا يحل لغير الله عز في علاه، اللهم إلا لحاجة بأن يقيم قاعدا أو ينزل راكبا، أن يقيم قاعدا أو أن ينزل راكبا أو أن يساوي رجلا في قيامه، هذا بالنسبة للقيام للثالثة. أما الأولى والثانية فلانحناء الركوع والسجود، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. الرجل يا رسول الله في الحديث الصحيح الآخر الذي كررته على مسامعكم مرارا، الرجل يلقى الرجل يركع له قال لا، يسجد له قال لا، ينحني له قال لا، يقبله قال لا، يصافحه قال نعم. مصافحة، نعم، تتساقط ذنوبهما بمصافحة كل واحد منهما، لكن في مقام تسن فيه المصافحة، مو السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، حرما إيش؟ بدعة. الالتزام بالمصافحة عقب التسليمة الثانية وكأن الأمر سنة، ليس بسنة، لكن رويدا على من يريد أن يقرر ويحرر أن هذا الفعل ليس بسنة، لأن بعض الناس مساكين، يعني ما أقول يتورط، لكن أقول لعل الله أراد به خيرا، يسلم التسليم الثانية ثم يمسك بيد رجل سني قح، وإذا بهذا يزجره ويقول له اجلس، بس اجلس في حال سبيلك لا تسلم، بلا ريب أن هذا يحدث له ردة فعل من هذه الشخصية اللحيوية الثيابية السنية، فيقول: والله زدت يقينا بأن التزيي بهذا الزي هو الإرهاب بعينه، ولكن صافح ولا حرج، لأنك لا تجعل هذا سنة. ثم قل له: جزاك الله خير على هذه المصافحة، المصافحة سنة، لكن في هذا المقام يا أخي الحبيب لا تسن المصافحة. متى تسن؟ إن انتهيت من التسبيح وفرغت من التحميد وانتهيت من التكبير وقلت ختام ذلك لا إله إلا الله، لا حرج أحيانا. أما كما يفعله بعض الناس: السلام عليكم ورحمة الله، تقبل الله، حرما، لا حرما ولا بهذا الدعاء، ولا تقل لي عقلا وعاطفة. يا شيخ، أنت تمنع واحد يدعو لإخوانه بقول تقبل الله؟ أنا ما أمنعك من قول تقبل الله، ولذلك لما جاء رجل إلى إمام وقد زجره عن قول أو فعل مخالف للسنة، قال له: أتزجرني من ذكر الله تبارك وتعالى؟ أتخشى أن يعذبني الله لذكري لله؟ قال: أنا ما أخشى أن يعذبك الله لذكر الله، ولكن أخشى أن يعذبك الله لمخالفة سنة رسول الله. لمخالفة سنة رسول الله. ولذلك لما جاء رجل للإمام مالك فقال له: إيش رأيك في رجل يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يحرم من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لا تفعل، لا تفعل. وشدد عليه الإمام مالك القول وزجره زجرا كبيرا وأكيدا، لأن هذا تشريع ما لم يشرع. رب قائل يقول: عندي اعتراض، كلام الفقهاء يجب ألا يهدر، وكثير من الفقهاء قالوا يصح عقد الإحرام، يصح عقد نية الإحرام قبل المرور على الميقات. يا أخي أصبر، أنت يعني تقول قال الفقهاء وأجاز الفقهاء، هذا في حالات يا أخي، في حالات إن الواحد ركب الطائرة وهو كثير النسيان أو مصاب بمرض الزهايمر، فقبل بلوغ الميقات لا حرج أن يقول لبيك اللهم عمره، ونستدل بهذا بجواز أو بتجويز الفقهاء. لكن هنا ما الداعي أن تقول أحرموا من عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الفقهاء يقولون يجوز عقد نية الإحرام قبل حلول الميقات. نقول لا، هنا وجوبا يتعين عليك أن تأتي للميقات فتحرم قلبا ولسانا من الميقات. هنا مخالفات بعضها أظلم من بعض للسنة، لا تصنع فهو على خلاف السنة. وقد قال النبي، قال الله تبارك وتعالى: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. نعم. قال: والصلوات، الصلوات معناها الدعوات، الصلوات معناها الدعوات. قال النبي صلى الله عليه وسلم في صيغة من صيغ التشهد: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هنا ما يجوز لك أن تقول السلام عليك يا سيدنا يا رسول الله، ها؟ هنا ما يحل، بدعة، قد يبطل تشهد المرء إذا أضاف صيغة التسييد. طبعا بعض الناس هنا يجن جنونهم، لا سيما إذا كان مارر مرور عابر، يقول: والله سمعت واحد في مسجد رسول الله ها ينهى الناس ويزجرهم من أن يسيدوا رسول الله. يا أخي أنت هذاك الإنسان مثل مسترقي السمع، مر كده 10 ثواني اسمع عن إيش اللي رسول الله سيدنا رغما عن أنوفنا، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيدنا رغما عن أنوفنا صلى الله عليه وآله وسلم. لكن مواطن العبادات لا سيما الأذكار والدعوات في الصلوات لا يحل أن تأتي فيها بلفظة التسييد، لأنك ما كنت أعلم بالله من سيد ولد آدم صلى الله عليه وآله وسلم، بل تقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. يسلم الإنسان على نفسه ويسلم على كل عبد صالح في السماء والأرض، والصالحون يدعى لهم ولا يدعون من دون الله، يدعى لهم ولا يدعون من دون الله. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذه الشهادة قد تقدم شرحها، وأنها أصل من أصول الدين كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ومعناها يعني لا معبود بحق إلا الله، ولا متبوع بحق سوى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم يقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أيضا في هذا المقام الثاني لا يقل ولا يحل أن يقول اللهم صل على سيدنا، انتبه لهذا، لا يقول اللهم صل على سيدنا، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأصح ما ورد في صلاة الله على رسوله وعلى عباده، أصح ما ورد في هذا قول أبي العالية رفيع بن مهران الرياحي رحمه الله، حيث قال صلاة الله ثناؤه على عبده، صلاة الله ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم بنو هاشم وبنو المطلب، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا مقدم على التأويل الآخر الذي تأوله بعض العلماء، فقالوا آل بيت المصطفى هم كل تقي إلى قيام الساعة، واستدلوا بقول القائل لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب، لو لم يكن آله إلا قرابته صلى المصلي على الطاغي أبي لهب. ولكن نحن وإن كنا نجل آل البيت ونعتقد أن لهم حقين، لكن في الوقت نفسه نعم، ونبغض من يبغضهم أو يغلو فيهم، لكن في الوقت نفسه نتبين حقيقة الضوابط فيما يتعلق بمحبتنا وتقديرنا وإكرامنا لآل البيت، وبالتالي لا نغلب المعنى الثاني فنقول من اللي يقول آل البيت هم فقط آل بيت النبي. لا، نحن ندخل ونحشر الصحابة ونحشر القرابة، بل من تبع آل البيت بإحسان إلى يوم الدين. نقول ومع هذا فإن بغضنا لا يخرجنا عن التفسير الراجح، وأن آل البيت هم آل بني هاشم وآل بني المطلب وأزواج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما يتعلق بآل إبراهيم هم ذريته، وفيهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. صيغ التشهد ورد، هذه قاعدة أرجو أن نحفظها، ورد التشهد بصيغ عديدة، هذه الصيغ إن ثبتت فإن من السنة أن يعدد وأن ينوع المتشهد، يتشهد مرة في تشهد أوسط أو أخير بصيغة، يتشهد في تشهد آخر بصيغة ثانية وثالثة وهكذا، ولا تعارض. وليس من السنة أن يجمع، ليس من السنة أن يجمع وإن أطال الإمام عددا من الصيغ، هذا ليس من السنة، يأتي بصيغة عن أبي هريرة ويأتي بصيغة عن سعد ويأتي بصيغة عن عائشة ويحشر هذه الصيغ، فليس هذا من المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما التعدد مع القول بثبوت كل فإنه يحمل على التنويع في صلوات عديدة، في صلوات عديدة. سؤال للتحرير والتقرير، صيغ التشهد المتعددة على ما هي السنة في تطبيق هذه الصيغ وغير السنة في تطبيقها؟ بسم الله. نعم، ارفع صوتك. السنة التنويع في تشهدات وصلوات عديدة. طيب، وغير السنة أن يجمع الإنسان. ليش قلنا غير السنة؟ لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يجمع هذه الصيغ كلهن، أن يجمعهن في تشهد واحد، ثم يستعيذ بالله بعد التشهد الأخير من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا. والمراد بفتنة المحيا كما ذكر ابن دقيق العيد، هذا لقب وليس هو اسمه، اسمه محمد، وهذا اللقب له أو لأحد آبائه وأجداده حين خرج يوم عيد وعليه ثياب بيضاء، فقال الناس معجبين ببياض هذه الثياب كأن هذه الثياب دقيق عيد، فالتصق اللقب به وبهذا الحفيد فقيل ابن دقيق العيد. يقول فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتتان بالدنيا والشهوات والجهالات، وأعظم تلكم الفتن عياذا بالله هي الخاتمة عند الموت. اللهم نسألك حسن الختام، نسألك حسن الباطن والظاهر، ونسألك اللهم حسن الختام. ألا إن مما حرص عليه سلف الأمة ختامهم كيف يكون. أقول بعد تثبيت الله للعبد مما قد يسهل على العبد حسن الخاتمة. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، أن يكون باطنه خير من ظاهره، باطنه خيرا من ظاهره، وأن يكون سره خيرا من علانيته. أما لو كان العكس فإنه قد لا يبرأ من اثنتين، من النفاق ومن سوء الخاتمة. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله السلامة والعافية. لكن الجزاء من جنس العمل، من رغب إلى الله وفزع وهرع إلى كتاب الله وسنة رسول الله تعلما وعملا ودعوة، فإنه يرجى له إن شاء الله باطنا وظاهرا، يرجى له إن شاء الله حسن الخاتمة، كما الحال في ذلك في تلك القصة المشهورة، قصة عبيد الله بن عبد الكريم الذي يلقب ب يا عبد الأحد، أبو زرعة، أبو زرعة في مرض موته، وكان يحفظ أكثر من 300,000 حديث، وكان جل عمره وجل لحظات حياته مع القرآن ومع السنة. أكرمه الله والجزاء من جنس العمل. اللهم أكرمنا كما أكرمته. عند الاحتضار كان بعض طلابه يستحيي أن يلقنه الشهادة، كيف نلقن شيخ كبير حافظ إمام؟ فكان تثبيت الله له لثباته في حياته، كان الله له ومعه في تلك الشدة. فتح عينيه وطفق يقول: حدثني فلان عن فلان عن فلان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، ونطق بالشهادة وفارق الدنيا، نطق بالشهادة وفارق الدنيا. وهذا فيه عظة وعبرة لأولئك الذين يا ناصر، لأن الشيخ ناصر اقترح درسا في الرقائق وتزكية النفوس، وهذا فعلا مما ينبغي العناية به مع الفقهيات والحديثيات والأصوليات والنحويات واللغويات. تزكية النفوس، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن ما لا يدرك لا يترك، فالإنسان يطعم كلماته سواء كانت فقهيات أم أدبيات أم حديثيات، يطعمها بشيء مما يتعلق بتزكية النفوس. لأن الفقه عند السلف لم يكن هو فقه الحلال والحرام، ابتدأ الكلام وانتهى، وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بل كان الفقه في المبدأ والمنتهى هو فقه القلوب بتزكية النفوس وتشبع القلوب بالإيمان والتوحيد ومعرفة الله، ثم بعد ذلك فقه الحلال والحرام. ولكن عندما يضعف هذا الجانب تجد الإنسان عالم علامة وبحر فهامة، لكن إذا جئنا في باب الربويات والحكم بغير ما أنزل الله تجد خبط عشواء، وإنا لله وإنا إليه راجعون. فاللهم أصلح أحوالنا وقلوبنا يا رب العالمين. ومن تلكم الدعوات قول ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل، شر ما عملت، هذا في آخر تشهده. ومما ورد: اللهم حاسبني حسابا يسيرا، الأول عند النسائي وهو حديث صحيح، والثاني عند الإمام أحمد، والثالث: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وهذا رواه مسلم. فبعدما يتشهد الإنسان ويفرغ بين يديه دعوات مأثورات، دعوات مأثورات كثيرات عن خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم. قال: أما في التشهد الأول فيقوم بعد الشهادتين، والقيام بعد الفراغ من التشهد الأول الأوسط يسن فيه رفع اليدين، وترفع اليدان في 4 مواضع. وأنا أعجب بعض الناس، جمهور الناس رفع اليدين ما يعرف رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط، رفع اليدين ما يعرف رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام فقط، وهذا من مخالفة السنة. رفع اليدين في 4 مواضع: سواء كنت حنبليا أم حنفيا أم شافعيا أم مالكيا، عند تكبيرة الإحرام الله أكبر، عند الركوع الهوي إلى الركوع الله أكبر ترفع يديك، عند القيام من التشهد الأوسط في هذا المقام ترفع يديك، ها؟ عندما ترفع رأسك من الركوع ترفع أربع مواطن ترفع يديك. لا تقول لي أنا حنفي ولا أنا حنبلي ولا أنا مالكي، أنت تقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، ارفع يديك. ومن اللطائف أنه في دورة علمية توجهنا إلى إحدى البلاد الأعجمية، وأول فريضة نصلي بها بعض أحد إخواننا من أهل العلم أما الناس، ومن سوء حظه أن حلولنا كان عند أهل الحديث من الذين يحاسبونك على الإلصاق والركوع والسجود. فتقدم أحد الإخوة وكان من أهل العلم وله تخصص معين، ونحن هنا يعني عندنا تساهل وتسامح، ارفع يديك ما ترفع يديك، قول آمين لا تقول آمين. وإذا بالأخ جزا الله خير رفع يديه عند تكبيرة الإحرام الأولى فقط، ولم يرفع يديه لا عند الركوع ولا عند الرفع ولا القيام من الركعتين. ضج أهل المسجد ضجيجا وعجوا عجيجا، وقام أحدهم وأحد كبارهم وأمسك الميكروفون، قال الشيخ من السعودية ونحن نقتدي بعلماء السعودية ما رفع يديه في الصلاة، إيش حكم صلاتنا؟ هل نعيد الصلاة أم لا نعيدها؟ ونحن في الصفوف الأولى، كان رئيس الدورة الله يرحمه الأخفش الذي كان يلقب بالأخفش، فضيلة الدكتور تخصص نحو، كان يلقب بالأخفش الصغير الدكتور علي سلطان الحكمي، كان يدق أن يقول لي قوم تكلم، قل لا أنت، قلت له أنت الرئيس قوم تكلم، لا تورطني، نحن ما نعرف هذول إيش خلفيتهم، لا سيما وكان في ذلك البلاد في تلك الآونة تفجيرات وحرب بين الروافض والسنة، يدقني وأنا أدق أقول له لا والله أنت قوم أتكلم. وفي النهاية بينا لهم أن هذا ليس من الواجبات ولكنه من السنن، نعم السنن المتأكد العمل بها، فلا تتهاونن ترى لها من الله طالبا ولها من أهل الحديث متتبعا، أحسب حسابك.